قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمع تتمة قصة أبينا آدم عليه وعلى نبينا وعلى سير الأنبياء الصلاة والسلام، أقول وبالله تعالى التوفيق، لقد علم الله سبحانه آدم الأسماء كلها، وكما سلف فإنها أسماء كل الأشياء، كما في الحديث علمك أسماء كل شيء، حتى الكوب، حتى المنضدة، حتى السمكة، حتى الفيل، حتى النبتة، حتى الذباب، أسماء كل شيء. ثم عرضهم على الملائكة فقال، أي عرض المسميات على الملائكة فقال، أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، أي إن كنتم صادقين في أن آدم سيفسد فيها ويسفك الدماء. فقالوا معترفين بتقصيرهم وبأنه لا علم لهم إلا ما علمهم الله إياه، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قد تقدمت الأقوال في تفسير هذه الآية، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. تقدم أيضا تفسير هذا القدر. ثم قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، أي واذكروا قولنا للملائكة اسجدوا لآدم. والسجود هنا سجود تحية ليس بسجود عبادة، وكان سجود التحية سائغا في من كانوا قبلنا، ومنه ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا قد روي في ذلك حديث في سندهم قال أن معاذا رضي الله عنه أتى من اليمن وقد وجد أهل اليمن يسجدون لأساقفتهم وقساوسهم، فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم قال، أي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. لكن هذا الحديث بهذا السياق ضعيف الإسناد، أما قوله لو كنت آمرا أحدا إلى آخره فذاك صحيح لشواهده، أما قصة سجود معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت لها سند والله أعلم. قال تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وزوجه هي حواء، وكما سلف فإنه لم يرد اسمها في كتاب الله عز وجل ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أي حديث إلا في حديث واحد، وهو لولا حواء لم تخن أنثى زوجها. هذا الحديث الواحد الذي ذكرت فيه حواء باسمها. وكما سبق البيان فإنه يحتشم من ذكر أسماء النساء ولا تمتهن أسماؤهن. وأما عن أسماء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فالعلة الداعية لمعرفة أسمائهن هي نقلهن الحكمة والسنة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فأكثر أسماء نساء الصحابة لا تكاد تعرف، لا تكاد تعرف. فقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا واسعا هنيا، رغدا رغد العيش ساعة العيش، حيث شئتما، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. أباح الله لهما الأكل من كل ثمار الجنة إلا شجرة واحدة. ما هي الشجرة؟ الله أعلم بها، لم يرد لها اسم لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتكلف بعض المفسرين تسميتها وليس هذا بلائق، فإن الله قال للنبي أو النبي قال: وما أنا من المتكلفين، وما أنا من المتكلفين. قال تعالى: ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. كما يقول العامة: الممنوع مرغوب، الممنوع مرغوب. لكن أفضل من ذلك ما سيأتي. الله ابتلى آدم عليه السلام وعهد إليه عهدا، عهد إليه عهدا وابتلاه بابتلاء، عهد إليه ألا يأكل من هذه الشجرة، وهذا العهد ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لآدم عليه السلام. فإن سألت لماذا منع من هذه الشجرة بعينها، قل: ربنا فعال لما يريد ويبتلي من يشاء بالذي يشاء. قال تعالى: ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، من الظالمين لأنفسهما. ذلك لأن آدم كان يسكن الجنة، فإذا أكل من الشجرة وأخرج منها قد ظلم نفسه، نفسه لها حق أن تؤمن وأن تسكن أحسن المنازل. فإذا أنا ظلمتها وأودعتها السجون وتسببت لها في الطرد من الجنة كنت قد ظلمت نفسي حينئذ. قال تعالى: فتكون من الظالمين. فماذا كان؟ جاء الشيطان بحيله، بوسوسته، بصوته الخفي، كأنه يقول: يا آدم أنا أعرف منك، أنا ساكن هذه الجنة قبلك، أنا منذ زمن في هذه الأماكن، أنبئك على مسألة، انتبه، ربك منعك من هذه الشجرة على وجه الخصوص، لأنك إذا أكلت منها لن يستطيع أحد أبدا إخراجك من الجنة. فيا شجرة الخلد وملك لا يبلى، وأقسم بالله على ذلك، تصدق اليمين، أقسم لك بالله على ذلك. فجلس يوسوس، يوسوس ويحسن لآدم عليه السلام، يزين ويحسن. تخيل أن شخص يأتي يقول لك: أنا لي خبرة بهذه الأماكن، انتبه، أقسم لك بالله أن ما أقوله لك صدق وحق، فأنا لك ناصح وناصح لزوجتك. يوسوس له ويذهب يوسوس أيضا لحواء عليها السلام، كما قال تعالى: فوسوس لهما الشيطان. والوسوسة الصوت الخفي، الصوت الخفي كالذي يسر لك بسر، انتبه، أن أنا ناصح ويقسم بالله العظيم على نصحه، يقسم بالله أنه ناصح. قال تعالى: فأزلهما الشيطان عنها، أزلهما الشيطان عنها بمعنى أزالهما، أزالهما الشيطان عنها، وقيل فأزلهما أي أوقعهما في الذنب، في الزلل. فهنا مسألة تقدم التنبيه عليها، ألا وهي مسألة التضمين، هل الفعل يتضمن يضمن معنى فعل آخر، أو أن حروف الجر تتناوب؟ يعني في الكتاب العزيز بعض العلماء يقولون حروف الجر تتناوب، وبعضهم يقول بل نضمن الفعل معنى فعل آخر. ولأصلبنكم في جذوع النخل، في بمعنى على، هل أحول معنى في إلى على فيكون حروف الجر تناوبت، أو أرجع مرة ثانية إلى الفعل أعطيه معنى فعل آخر مقارب له؟ سأقول: ولأصلبنكم في جذوع النخل، آتي لكلمة لأصلبنكم أعطيها معنى آخر، ولأجعلنكم في جذوع النخل. هذان وجهان، هنا نفس الشيء، فأزلهما الشيطان عنها. إما أن تقول أزلهما بمعنى أزالهما ويستقيم المعنى فأزالهما الشيطان عنها، أو تقول تبقي على أزلهما وتحول في الفعل أزلهما أوقعهما الشيطان في الزلل فأخرجهما مما كان فيه، أي من النعيم، فكان في الجنة يشبع ولا يجوع، يرتوي ولا يظمأ، في ظل وعدم حر، كما قال تعالى: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فالشاهد أن آدم عليه السلام بعد أن أكل تعرى، بعد أن كان مكسوا ظهرت عورته، ظهرت عورة زوجته، ظهرت سوءته وسوءة زوجته بعد أن كانا مستورين، كما قال تعالى: يا بني آدم، يا أولاد آدم، يا بنات آدم، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما. فهكذا المعصية تتسبب في الفضيحة، معصية أبينا آدم نزع عنه اللباس بسببها، ورؤيت سوءته بسببها، معصية أمنا حواء تسببت في أن نزع اللباس عنها، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. قال تعالى: فأزلهما الشيطان عنها، فأخرجهما مما كان فيه. قال الله جل ذكره في الآية الأخرى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. لذلك آدم ليس من أولي العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: فنسي آدم فنسيت ذريته، وعصى فعصت ذريته، وجحد فجحدت ذريته عليه صلوات الله وسلامه. قال تعالى: فأزلهما الشيطان عنها. هنا قال في مثل هذا المقام يورد المفسرون أثر عمر عفوا أثر موسى عليه السلام حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه موسى ومحاججته لآدم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال موسى عليه السلام: يا رب أرنا أبانا آدم، فأراه الله إياه. فقال له: أنت آدم؟ قال: نعم. قال: أنت أبونا؟ قال: نعم. قال: أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وعلمك أسماء كل شيء وأسجد لك ملائكته؟ قال: نعم. قال: إذن لماذا خيبتنا وأخرجتنا بخطيئتك من الجنة؟ فقال آدم لموسى عليهما السلام: أنت موسى؟ قال: نعم. قال: أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه؟ قال: نعم. قال: ألم تعلم أن هذا الأمر قدر علي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. أخذ العلماء من ذلك أن التائب من الذنب لا يعير به، التائب من الذنب لا يعير به إذا تاب، لكن لا يحتج بالقدر على ما هو آت. ولذلك لام النبي صلى الله عليه وسلم عليا ولم يلم بلالا. في واقعتين ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيت علي وفاطمة، يطرق الباب ليلا: قوما فصليا. قال علي: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله، إن شاء ابتعثنا وإن شاء لم يبتعثنا. كلام علي حق، لكنه ليس هذا محله. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم يضرب بيده على فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. أيضا واقعة أخرى لم يلم فيها المغلوب على أمره: بلال كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في غزوة، فدخل عليهم الليل وبحثوا عن مكان ينامون فيه في الطريق، فوجدوا أرضا سوية تصلح للمبيت عليها، ما وجدوا مكانا أحسن منها، فناموا. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لبلال: يا بلال، اكلأ لنا الليل يا بلال، يعني اجلس احرس، إذا الفجر طلع أيقظنا يا بلال. أفعل يا رسول الله. نام الرسول عليه الصلاة والسلام ونام الصحابة وأخذوا بالأسباب، بلال موكل بالحفظ. فمرت برهة من الزمن فنام بلال، كلهم ناموا، ما أيقظهم إلا حر الشمس ضحا. استيقظ فلان ثم فلان ثم عمر، وكان رجلا جليدا: يا رسول الله، الصلاة الصلاة الصلاة. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وقال لبلال: يا بلال يا بلال، ألم أقل لك يا بلال اكلأ لنا الليل؟ قال أخذ بنفسي. الذي أخذ بنفسك يا رسول الله؟ هنا لم يلم بلال، غلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. ثم قال: ارتحلوا، هذا مكان حضرنا فيه شيطان. فالشخص لا يحتج بالقدر على المعصية الآتية، إنما على ما سبق لا يعير من تاب. قال سبحانه في شأن إبليس: فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا اهبطوا اخرجوا من الجنة. دليل على أن الجنة في السماء لقوله تعالى اهبطوا، ودل على ذلك أيضا قوله تعالى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وسدرة المنتهى رأى النبي بعد السماء السابعة في حديث المعراج، واستدل له قوله تعالى أيضا: وفي السماء رزقكم وما توعدون، على أن الجنة أيضا في السماء، على أن الجنة في السماء. يبقى النظر في النار، أين النار؟ هل في سبع أراضين أم في السماء؟ الجمهور أنها في سبع أراضين لحديث البراء في عذاب القبر ونعيمه، ثم ترد إلى الأرض السابعة السفلى الحديث. وخالف في ذلك البعض ونقل مخالفتهم الطبري، ولا أدري أهو اختار رأيهم أم لا، قال إنها أيضا في السماء لعموم قوله: وفي السماء رزقكم وما توعدون، على أن قوله وما توعدون من خير أو من شر، كذا قال والجمهور على الأول. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، لكم جميعا في الأرض مستقر تستقرون عليها وتستمتعون بها إلى مدة زمنية. كم المدة علمها عند ربي؟ ولذا يجب أن نعقل هذه الآيات. فمستقرون على الأرض إلى حين، لسنا بمخلدين، لسنا بمخلدين. وشاء الله وقدر الله أن يحجب عنا هذا الحين. كم سنعيش؟ الله أعلم. فيجب أن يكون لنا في ذلك مدكر، ويجب أن يكون لنا في ذلك معتبر، أننا وإن كنا الآن أصحاء ستمر بنا الأيام كما مرت بمن سبقونا. وكما قال ربنا الأعلى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. فمن قدر له البقاء زمنا طويلا نكس في الخلق ولا بد، لأن الله قال: ومن نعمره ننكسه في الخلق. فلما السعادة إذن إذا كنت ستؤول إلى أحد أمرين، إما إلى الوفاة القريبة وإما إلى التنكيس ترد إلى أرض العمر. إن رددت إلى أرض العمر ستبول على نفسك بعد أن كنت متماسكا، ستخرف بعد أن كنت عاقلا، ستنحني بعد أن كنت مستقيما، سيضعف بصرك كما قال القائل: لقد أصبحت أرى الاثنين أربعة والأربع اثنين لما هدني الكبر. سيستثقلك أولادك، ستستثقلك بناتك، كل يريد لك الموت، كل يريد لك أن ترحل. أتعبتهم وأرهقتهم، يحملونك كلما قمت تمشي سقطت. هذا إن قدر لك أن تعيش، فالمتاع إلى حين وستزول حتما كما أخبر الله سبحانه، وتلك سنته الماضية في خلقه. قال: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. من المعنيون بقوله تعالى: اهبطوا بعضكم لبعض عدو؟ سياق الكتاب العزيز يدل على أنه آدم وحواء والشيطان، لأن الله قال للشيطان: أخرج منها مذءوما مدحورا. لكن أورد بعض المفسرين في هذا المقام آثارا إسرائيلية مؤداها أن معهم الحية، الآثار إسرائيلية ليست ثابتة، وقالوا إن الحية كانت دابة من أجمل الدواب، فدخل الشيطان منها للجنة، تسرب فيها ودخل الجنة ووسوس لآدم هنالك. جاءت كمية آثار إسرائيلية كلها لا تصح وليس لها أي مستند، وقد حاول البعض أن يلبس هذه الإسرائيليات ثوبا، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحياة: ما سالمناهن منذ حاربناهن، ما سالمناهن منذ حاربناهن. وفي سند هذا بعض النزاع، قد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدرس بعض أصحابه، فاستأذن شاب وخرج من المجلس وذهب إلى بيته، كان حديث عهد بعرس، فوجد امرأته العروس واقفة على باب البيت، فبسرعة أخذ سهما من كنانته وأخذته الغيرة كي يطعن زوجته، هذا ثابت الذي، فقالت: على رسلك لا تطعني، انظر ما الذي أخرجني من البيت. فدخل البيت فنظر إلى الفراش فإذا حية عظيمة هائلة موجودة على الفراش، فانتظمها بسهم فألقت نفسها عليه فمات جميعا، فمات جميعا. فجاء أصحابه للنبي، يعني هو مات والحية ماتت، جاء أصحابه إلى النبي يطلبون منه أن يرده حيا، فقال عليه الصلاة والسلام: إن من عوامر المدينة جن قد أسلم، أو كما قال، ذكر حديثا طويلا في هذا الصدد. فالشاهد أن البعض قال إن عداوة الحيات لبني آدم منذ الوسوسة لآدم عليه السلام، ولكن هذا الخبر إسرائيلي والله لا يخفى عليه دخول الحيات، دخول الشياطين في جسم حيات، فمن الإسرائيليات التي فيها جهالات بالله وبقدرته هذا، وبالله التوفيق. أما ما يشهد لكون ذرية آدم أو ذرية إبليس أعداء لذرية آدم، فقوله تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، بئس للظالمين بدلا، بئس للظالمين بدلا. قال تعالى: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وفق آدم لكلمات علمه الله إياها، فالمعلم من علمه الله، والملهم من ألهمه الله. فتلقى آدم من ربه كلمات، أي فقالها فتاب عليه. ما هي؟ القرآن يفسر بالقرآن: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا تفسير الكلمات على رأي جمهور المفسرين. فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. قلنا: اهبطوا منها جميعا، اهبطوا كلكم، آدم وحواء والشيطان جميعا. وانظروا إلى هذا الآتي يا إخواني، انظروا إلى هذا القول المنير المشرق الذي هو منهج حياة. اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هدى الله قد جاءنا في كتابه وفي سنة رسوله، فمن اتبعه فلا خوف عليه ولا هو يحزن. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فأعظم أسباب الأمن والسلامة التي يجب أن يدرسها الساسة والحكام أسباب أمن وسلامة من كتاب ربنا سبحانه. فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم مما هو آتي ولا هم يحزنون على ما قد فات. فمن اتبع هداي في الآية الأخرى فلا يضل ولا يشقى. وأنزل شيئا من هذا الكلام على واقعنا وعلى ما تكلموا عليه الآن وعلى ما يدور في الآفاق من قولهم سد النهضة والرعب الذي أصيب به كثير من المصريين. فأقول ولزاما أن يقال هذا، فهذا أصل من أصول ديننا وأصل من أصول علمنا بربنا سبحانه وتعالى. إن الذي يسوق المطر هو الله، والذي يسخر السحاب هو الله، يسوقه إلى الحبشة إن شاء ويسوقه إلى مصر إن شاء. أحيانا تجفف المنابع. في زمن الصديق يوسف ألم يمنع المطر 7 سنوات شداد في البلاد كلها وفي الأمصار كلها؟ من الذي منع؟ إن الذي منع هو الله. إن الله قال في شأن السحاب: والسحاب المسخر بين السماء والأرض. وقال في كونه جل ذكره: يصرف الأمطار من مكان إلى مكان ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. يكون لك فدان أرض هنا، وجارك له فدان أرض بجوارك، وثالث له فدان أرض بجواره، وكل يبذر البذرة. يسوق الله ماء لأرضك ولا يساق للأرض الأخرى. من الذي يسوقه ومن الذي يحوله؟ إن الله قال: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا ليتعظوا. أنت ترى السحاب يا رب ينزل الماء عندي، لكن يشاء الله أن يحوله لغيرك، يحوله لغيرك وأنت واقف تتمنى أن ينزل عليك الماء. إنكم جميعا تذكرون حديث اسق أرض فلان ابن فلان، لما كان رجل يتماشى، رجل يمشي في الطريق، أظلته سحابة، فسمع صوتا في السحابة يقول: اسق أرض فلان ابن فلان. فتعجب صوت في السحابة. المهم أنه مشى مع السحابة، حيثما سارت السحابة سار، فوجدها جاءت واجتمعت وتوقفت في مكان وبدأت تصب ماءها في أرض، وإذا برجل مستعد واقف معه المسحاء الجاروف يرتب القنوات التي تجري فيها المياه، تصب السحابة ماءها في أرض فلان. سأله: ما اسمك؟ ما اسمك؟ قال: اسمي فلان، للذي سمعه في السماء. قال: أخبرني بربك، ما الذي تفعله حتى لأنني سمعت صوتا يقول اسقي أرض فلان؟ قال: أما وقد قلت، أما وقد سمعت، فإني أعمد إلى الناتج من أرضي، أجزئه 3، ثلث لي ولأهل بيتي، ثلث للفقراء والمساكين المحاويج، ثلث أرد في الأرض لتكاليف الزراعة وأعباء الزراعة. فتعجب الرجل وقال: ذاك الذي جعل الرزق يساق إليك، جعل الرزق يساق إليك، فالذي يزجي السحاب ويسوقه من بلدة إلى أخرى هو الله. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله؟ ألم تروا ذلك؟ ألم تسمعوا قول ربكم الأعلى الذي ذكره عن نبيه الكريم نوح عليه السلام: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، يرسل السماء عليكم مدرارا. ربي قادر على أن تحول المياه من الحبشة إلى مصر، قادر، ليس بعاجز عن ذلك ربنا جل وعلا. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب خطبة الجمعة، فجاءه رجل من البادية من الأعراب: يا محمد ادعو لنا الله، جعنا، هلكت الماشية، الزروع تلفت، الأولاد ضاعوا، يا محمد ادعو الله أن يسقينا، ادعو الله أن يسقينا، سنموت سنهلك. مد يديه إلى السماء وكما قال الصحابي: والله ما في السماء من قزعة، ما في السماء من قطعة سحاب أبدا، ما في السماء من قزعة. دعا النبي ربه ومد يديه: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. في بعض الروايات الأخرى: اللهم اسقنا غيثا مغيثا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. دعا النبي ودعا في الحال، اجتمعت السحب من كل مكان. من الذي جمعها؟ إنه الله. اجتمعت من كل مكان وتآلفت، واستمر المطر أسبوعا كاملا إلى الجمعة المقبلة، إلى أن جاء هذا الرجل أو رجل آخر كما في رواية: يا رسول الله ادعو الله أن يحوله عنا، البيوت تهدمت من كثرة المطر، البيوت تهدمت من كثرة المطر. النبي يقول: اللهم حاولينا لا علينا، اللهم على رؤوس الجبال والأكام والضراب وبطون الأودية. في الحال تتفرق السحب، في الحال تتفرق السحب. من الذي يفعل هذا؟ إنه الله سبحانه وتعالى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. إن الناس الآن غفلوا في مصر عن شيء اسمه صلاة الاستسقاء، وأصبحت محل تهكم من الناس. ونعلم جميعا أنه ما من كتاب من كتب الفقه إلا ووجدت فيه صلاة الاستسقاء، بل وفي الكتاب العزيز: وإذ استسقى موسى لقومه، طلب السقيا لقومه، وكان في مصر هنا، موسى عليه السلام كان في مصر. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هكذا، فالذي يسوق المطر هو الله، الذي يصرفه هو الله، قادر ربي. وكلكم يوقن بذلك على منع المطر عن الحبشة، هو الذي سلط الأحباش على الناس، هو الذي يكف أذى قوم عن قوم، فربنا هو الذي يسلط قوما على قوم ويلين قلوب قوم على قوم، والذي يقسي قلوب قوم على قوم. الذي يفعل ذلك هو الله الفعال لما يريد سبحانه وتعالى. لقد قال تعالى في كتابه الكريم: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، ماء الآبار قد يغور لأسفل لا تستطيع أن تخرجه الدلاء، أن تخرجه الدلاء، ولكن ربي جعل الماء يفور يفور. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين جار ظاهر على وجه الأرض؟ من الذي سيأتيكم به إذا أراد الله له أن يغور في الأرض؟ إخواني أيقنوا بالله، مع المدنية ومع هذه المدنية التي يسمونها مدنية، ينسى الناس أصول دينهم، ينسون ربهم وينسون خالقهم. وما عند الله كما علمنا من كتابه الكريم ومن سنته المباركة، من سنة نبيه المباركة، أن ما عند الله ينال بطاعة الله، للأفراد وللجماعات وللأمم وللشعوب. والعقوبات تنزل بسبب الحيود عن كتاب الله، بسبب الحيود عن سنة رسول الله. إننا نقرأ: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. نقرأ: فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نقرأ: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولكن محادة لله ورسوله سياسة انجرفت إلى دستور عبدوه من دون القرآن ومن دون الكتب المنزلة، وأصبحوا وبكل تبجح يقولون القانون موافق دستوريا أو مخالف دستوريا. يقول موافق للوحي الكريم أو مخالف للوحي الكريم، لكن تبجحوا بأسماء سماهم وآباؤهم. لم يقل أحد يوما إن الله أمر بكذا فنمتثل، إن الله نهى عن كذا فننتهي، إن الرسول سن كذا نمتثل، إن الرسول نهى عن كذا فننتهي. ليست هذه اللهجة موجودة. والقائل بها الآن يعد متخلفا، يعد متخلفا عند هؤلاء الأوباش الذين صنعوا صنما سموه الدستور وعبدوه من دون الله وعبدوه من دون كتاب الله وأنشأوا له محاكم يقال لها الدستورية وعلوها وعلوا شأنها وقالوا الدستورية العليا. وأي فقهاء الدستور؟ يا أخي أين الفقيه في كتاب الله؟ أين الفقيه في سنة رسول الله؟ أين الفقيه في سنن الله الكونية الذي يعلم سنن الله كيف تجري وكيف تسير؟ أين هؤلاء العلماء الفقهاء؟ لكن اختلقوا ما أسموه الدستور ونسوا أن الله هو الذي يدبر الأمر، نسوا أن الفعال لما يريد هو الله، نسوا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. إخواني، المستقيم على طاعة الله سيكرم سيكرم سيكرم، والمخالف والمحادد لله ورسوله مكبوت، كما قال تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. أما الطائع فسيكرم. ففي خضم هذه الفتن انجو بنفسك وبمن تستطيع أن تخرجه من الظلمات إلى النور، واستمسك بالوحيين الكريمين كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن الغوغائيات. فلا تنحرف عن كتاب الله ولا تنجرف عن سنة رسول الله. هذا كتاب ربنا بين أيدينا، ومن اتبعه لا يضل ولا يشقى. قد يكون الناس كلهم في بلاء وأنت لله مطيع فأنت مكرم بإذن الله. وإن أصبت بشيء من الضر فلرفعة درجاتك، قد يكون الناس كلهم في رخاء وأنت عاصي فستذل وستهان. إن ربنا جل ذكره ينوع البلايا على هذه البلاد كما ترون كل يوم في مأزق، من مأزق إلى مأزق آخر إلى مأزق ثالث إلى مأزق رابع، كل يوم مأزق. وليت أحد يقول يا جماعة نرجع للقرآن والسنة، يا ناس نرجع للقرآن والسنة. يقول لك أزمة سولار نعالج، نخطط، نجيب وزير تموين جيد، نعمل كرة إلكترونية. يا أخوان ارجعوا إلى الله هو الذي يكشف الضر، خذوا بالأسباب لكن مع الرجوع إلى الله سبحانه. لكن لهجة أن نرجع إلى الله هذه تكاد أن تكون منعدمة، بل إذا تكلمت نصلي صلاة الاستسقاء أصبحت تعد في عجاد عندهم المخابيل المجانين إذا قلت ذلك، عياذا بالله من الضلال. إخواني افقهوا سنن الله في خلقه، المعاصي أخرجت أباكم آدم من الجنة، كان كان مرويا لا يظمأ، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. الماء موجود والظل موجود والأكل موجود والملبس موجود، عصى كل ذلك زال عنه، كل ذلك زال عنه، تعرى من ثيابه وبدأ حتى يستر العورة، يجمع ورقة من هذه الشجرة ورقة من هذه الشجرة، وزوجته تجمع ورقة من هذه الشجرة ورقة من هذه الشجرة حتى تغطي السوء وحتى يغطي السوء. وبعد كان الأكل يأتيه جاهزا، كل من كل شيء نزل للأرض، يحتاج إلى زراعة، يفحت في الأرض بالجاروف وبالفأس، يصنع ويشتغل ويزرع وينتظر الثمرة، قد تثمر قد لا تثمر، بعد الثمرة تخرج يبدأ يطحن أو يأكلها هكذا بدون طحن ولا يعرف الطحن، يعلم شيئا فشيئا عليه الصلاة والسلام. بعد أن كان الأكل يأتيه جاهزا ويأتيه مجهزا، كان في ظل ممدود، أتى إلى الأرض فيها حر الشمس طول اليوم حر، ما ثم مسكن، يبحث عن شجرة يستظل بها بعد أن كان في ظل ممدود عليه الصلاة والسلام، بعد أن كان في ري أصبح في عطش يبحث عن ماء عذب بدلا من الماء المالح. هكذا تدور عليه الأمور وتمر عليه البلايا، بلية بعد بلية واختبار بعد اختبار، كل ذلك بسبب ماذا أيها الإخوة؟ بسبب المعصية. نفس القصة، قصة سبأ، قصة سبأ القرآن كله من مشكاة واحدة، الأكل متوفر، حتى قال أهل العلم من كثرة الحدائق وكثرة الثمار اليانعة لأهل سبأ في اليمن، المرأة ويذكر المفسرون ذلك تمشي بالزنبيل لا ترهق نفسها في أن تقطف الثمار، تتساقط الفواكه المانج والمشمش العنب في السلة فتمتلئ دون كبير جهد. ماذا كان؟ قال ربنا سبحانه لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور، إذا أذنبتم توبوا لستم بمعصومين، بلدة طيبة الحمد لله، وتعبدون ربا غفورا، إن زلت الأقدام فأنتم ضعفاء توبوا. فماذا كان؟ قالوا لا، ربنا باعد بين أسفارنا، نريد المشقة، نريد العنت، نريد المشقة، نريد أن نسافر بين البلدة والبلدة 100 كيلو حتى نجمع الحطب ونطب. وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، شردوا، فانتقل منهم قوم إلى المدينة، الأوس والخزرج على ما قيل، وانتقل قوم إلى الشام، تشتتوا أصبحوا شزر مذر في كل البلاد، مزقناهم كل ممزق، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، فطاعة الله فيها النجاة للأفراد للأمم للجماعات، وطاعة الله في كتابه وسنة رسوله، فوقروا كتاب الله ووقروا سنة رسول الله تسعدوا وتفلحوا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.